الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا أذن الفجر ثم ذهبت بسرعة وشربت الماء فهل صيامي صحيح؟ الحمد لله، وبعد، هذا من الأفعال التي لا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه عليها، بارك الله فيكم، وأنا أظنها من وسوسة الشيطان ومن أزه حتى يفسد على الإنسان صيامه وعبادته، أو على الأقل أن يجعله في شك من صحة صيامه. فعلى المسلم في مثل هذه الحالة أن يتعرف على وقت دخول الفجر بالساعة وبالتوقيت المنتشر بين الناس، وأن يأخذ احتياطه في شرب الماء قبل دخول الوقت بعدة دقائق، حتى يكون على أهبة الاستعداد إذا أذن المؤذن، لا يكون محتاجا لا إلى طعام ولا إلى شراب، من باب الاحتياط لصومه. وأما أن يبقى هكذا وهو عالم من نفسه أنه محتاج لأن يشرب جرعة ماء ويؤخرها إلى أن يؤذن ثم يذهب بسرعة ويشرب، فإن هذا لا ينبغي لا شرعا ولا عادة وحسا. أما شرعا فلأن هذا الأذان إذا كان ممن أما شرعا فلأن هذا المؤذن إذا كان ممن يؤذن على طلوع الفجر فإن هذه الشربة تعتبر مفسدة لصيامك أيها الإنسان، فاتق الله في نفسك واتق الله في صيامك. إذا كان هذا المؤذن ممن يؤذن على طلوع الفجر تماما فإن هذه الشربة تعتبر مفسدة لصيام الإنسان، لأن المؤذن لا يؤذن إلا بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا هو الوقت الذي يجب على الصائم أن يقطع فيه الطعام والشراب. فينبغي للإنسان أن يكون معظما لشعائر الله عز وجل، مقيما لحرمات الله عز وجل وزنها، فعليك أن تشرب قبل وقت الأذان بوقت كاف. وأما قولنا وليس بمناسب حسا ولا واقعا فلأن الإنسان إذا أسرع ثم شرب الماء مع احتباس نفسه فإن هذا مما يضره فيما بعد، فلا ينبغي أن تعرض صحتك للعطب ولا صيامك للفساد بسبب هذه الشربة التي أنا أرى أنها لن تغنيك، ولكن الشيطان يؤزك أنك ستموت من العطش إذا لم تشرب هذه الشربة، فهي وسوسة شيطان يريد بها إفساد صيامك، أو يريد بها على الأقل أن يجعلك في وسوسة وشك تطرق أبواب العلماء وطلبة العلم حتى تسأل عن صيامك، فلا تفعل ذلك مرة أخرى أيها السائل. وفقنا الله وإياك لكل خير، والله أعلم.